أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا خرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام بسبب ارتكاب المعاصي، فمتى يرجع للإيمان مرة أخرى؟ وهل كل المعاصي تخرج من الإيمان؟ الذي يخرج من الإيمان يعني الإيمان الكامل، يعني يخرج من الإيمان الكامل، لا يقال يخرج من الإيمان فقط، يخرج من الإيمان الكامل إلى الإيمان الناقص، إلى الإسلام. الإسلام هو الإيمان الناقص، يعود إليه إلى تاب، إلى تاب من الكبيرة التي ارتكبها أو تاب من تقصيره الواجبات، عاد إليه، عاد إليه كمال الإيمان. إذا تاب توبة نصوح فالزاني ضعيف الإيمان، إذا تاب من الزنا توبة نصوح بشروطها، بمعنى أنه أقلع عن المعصية وندم على ما مضى وعزم عزما جازما على ألا يعود إليه، ورد المظلمة إلى أهلها إذا كان السرقة يرد المال إليه، فإنه يعود يرجع إليه الإيمان الكامل. والمراد الكبائر، ليس المراد كل الصغائر، الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، المراد الكبائر، والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة أصح ما فيه في تعريفها أن الكبيرة هي كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب، مثل الزنا هذا وفيه الوعيد، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، إن القاتل تعيد عليه بالنار، لكن مال اليتيم تعيد عليه بالنار كبيرة، السرقة هي حد قطعية كبيرة، كل ما في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة هذا هو الكبير، هذا يثق به الإنسان. فإذا تاب توبة النصوح عاد إلى الإيمان الكامل. أما الصغائر تكفر في اجتناب الكبائر وأداء الفرائض، إذا أدى الإنسان الفرائض وترك الكبائر كفر الله الصغائر. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. الصغيرة مثل زلة، هفوة، لطمة، نظرة وما أشبه ذلك من الصغائر، هذه تكفر باجتناب الكبائر وأداء الفرائض. جاء في الحديث الآخر أن فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والحج. فتنة الرجل في أهله يعني ما يحصل بينه وبين أهله من الكلام، بينه وبين جاره، بينه وبين ولده من الكلام الذي يحصل بينهم، هذا من عدم الصغائر تكفر بالفرائض بأداء الفرائض. واضح هذا؟ أظن اتضح أنه يخرج من الإيمان الكامل إلى أصل الإيمان إذا فعل الكبيرة، ويعود إليه إذا تاب من الكبيرة توبة النصوح. أما الصغائر والكبيرة عرفنا تعريفها: كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وألحق ببعضهم ما نفي عن صاحبه الإيمان أو قال فيه ليس منا، ليس منا من غش فليس منا، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، أو تبرع منه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: برئ النبي صلى الله عليه وسلم من السارقة والحالقة والشاقة. أما الصغائر فإنها تكفر بأداء الفرائض واجتناب الكبائر. نعم. البدع تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. إذا كانت بدعة مكفرة فلا حكم الكفار، وإذا كانت بدعة غير مكفرة فحكم الكبائر وإن كانت أشد من الكبائر. فبدعة مكفرة مثل بدعة القدرية الأولى الذين نفوا علم الله بالأشياء، نسبوا الله إلى جهالة، بدعة مكفرة. ومثل بدعة القدرية، بدعة مثل بدعة الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات عن الله كفرهم 300 عالم. مثل بدعة الروافض الذين يعبدون آل البيت ويكفرون الصحابة ويفسقونهم لأنهم كذبوا النصوص، هذه بدعة مكفرة. أما البدعة غير مكفرة مثل بدعة المولد، هذه بدعة، مثل بدعة التلفظ بالنية في الأذكار في الصلوات وفي غيرها. نعم، فالبدعة حكمها حكم كبيرة إذا كانت غير مكفرة، وإذا كانت مكفرة حكمها حكم كبر. نعم.